صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مضى معنا في الفصل الماضي من كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله أنه لا تشترط العدالة حالة التحمل، إنما تشترط حالة الأداء. فكم من كافر سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره فلم يقبل منه إلا عندما أسلم، وكذلك الصبيان الصغار. وقد انتهينا من هذه المسألة وعرضنا وعرجنا على مسألة عند المحدثين، ما هي الحد الفاصل في السن عند التحمل؟ هل هي 5 سنين؟ وهل الأفضل أن تحد بسن معين ولا تماط للفهم والتمييز؟ وكل الصواب أنها لا تحد بسن معين، إنما تناط بالفهم والتمييز. فقد يفهم من هو دون 5، وقد لا يفهم من هو فوق 5. من العلماء المحدثين من جعل حدا وهو حد 5، واستدل بحديث محمود بن ربيعة، وليس فيه دلالة، لأنه ممكن الإنسان الصبي الصغير يعقل موقفا ما ويبقى في ذاكرة حافظة، لكن كونه يحفظ حديثا مركبا من جمل وألفاظ وعبارات وله خادمة وله مقدمة، هذا شيء من شاق. فالعبرة في هذا بالفهم والتمييز. ثم عرج على مسألة فرعية في صفحة 62، الإخوة الذين معهم مثل هذه النسبة، يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. يعني صاحب الكتاب قال حدثنا عبد الله بن يوسف، أنت قلت مثلا هو التنسي، عرفت تصرفت الإسناد بالمعنى من باب التراجم والتعريف للرواة، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ السماعية وبقراءة من سمعه، لأنه قدر زائد على المعنى. الصواب في هذا أنه لا بأس بالتعريف، إذا ما يسمى كلامك من كلام صاحب الكتاب. إذا قلت مثلا أن صاحب الكتاب قال حدثنا عبد الله بن يوسف، فقلت من عندك هو التنيسي، لا بأس، كلمة هو فاصلة تفصل بين كلامك وبين كلام صاحب الكتاب، لأنه ربما تقول أنت التلميذ وما يكونش هو التلميذ، تقول أنت أخطأت في الاجتهاد والترجمة. تقول يسوء التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، لكن بأن تفصل كلامك من كلام المؤلف، لا تعرف تعريفا يفهم القارئ أن هذا من كلام المؤلف وليس كذلك. قال وكره، ولذلك يحسن أن يقول هو فلان أو هو فلان، إما نسبة وإما لقبا وإما كنية، لا بأس بهذا، لا بأس، لكن باشتراط أن يكون هذا المتصرف هو أهل لهذا، الثاني أن يميز كلامه من كلام غيره. يقول وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، السبب سبب الكراهة وعلة الكراهة كما ذكرت لكم، أنه ربما يعارض بالراوي فيظن أنه فلان وليس بفلان، فتتتابع الأخطاء على هذا الشيء السبب، وأن يزيد تاريخ سماعه وبقراءة من سمع، لأنه قدر زائد على المعنى يعني. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيدك ومتونه، يعني أنت الآن تريد أن تنسخ الكتاب، لا تتصرف، ابقيه كما هو، لا تتصرف لا بزيادة ولا بنقصان. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجد أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب. ابن وهب هذا متأخر، ليس لعبد الله ابن وهب والفقيه المصري متقدم، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف، فيه ضعف الإطلاق، فيه ضعف الإطلاق، فيه ضعف. يجوز إذا هو سينقل من الكتاب هذا لكتاب آخر أن يتصرف الاختصار معناه والبيان والتوضيح لا بأس، أما إذا أنا سأنقل الكتاب، سأنسخ الكتاب، سأروي الكتاب برمته، فليس لي أن أغير ولا أتصرف، لا باختصار ولا بتقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان، لكن أنا سأنقل جزءا من هذا الكتاب إلى مؤلف آخر أو إلى كتاب آخر، لو اختصرت لا بأس، لو اختصرت وتصرفت، وهذا جرى عليه المؤلفون المصنفون، فينقل الناقل في كتاب آخر ويقول بتصرف واختصار، ليفهم القارئ أن هذا ليس هو أصل، ويعني ما جاء في الأصل طبقا لما قال المؤلف، فيقول هنا بارك الله فيكم، وهذا كلام في ضعف إطلاقا. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، وقلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في قطع حديث، فإذا أنا سأقطع حديث لا بأس، سأستدل بجزء من هذا الحديث في مكان، والجزء الآخر من نفس الحديث في مكان، والجزء الثالث الجملة الثالثة في مكان آخر من الحديث، لا بأس، هو تصرف، لكن أنا تصرفت بهذا لماذا؟ لقصد الحجة والتدليل على ما أقول، كما يصنع الإمام البخاري، يعني يستدل بالحديث ويقطعه تقطيعا في السبيل الصحيح في مواضع شتى، يذكر الحديث الواحد ويقطعه في مواضع متعدده. قال ولا يسوغ تغيير ذلك الا في قطع حديث او في جمع حديث متفرقه وكلها من صحيفه واحده لا باس بهذا، كلها من صحيفه واحده، فلتكن مثلا صحيفه همام بن منبه الصحيفه الصحيحه لا باس كما يفعل الامام مسلم. فاذا الان يجوز لي بارك الله فيكم ان اقطع الحديث الواحد وقطع جمله الى مواضع متعدده، ويجوز ان اجمع عده احاديث ولو كانت متفرقه ما دامت فيها من صحيفه واحده او نسخه واحده. وطبعا كل هذه اداب يراعيها المحدثون في مؤلفاتهم ومصنفاتهم ورواياتهم. قال أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوان، وهي مسائل متعددة كثيرة. أعطونا درس اللقاء.